المؤمن راضي بشرع الله جملة وتفصيلة، يعني عنده الرضا، هذا شيء أساسي. يعني ما يقول رضيت بالله ربا والإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا، هذه لها طعم، ولذلك عبر عنها وقال ذاق طعم الإيمان في الحديث الصحيح: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، رواه مسلم. إذن هذا مذاق، هذا شيء له حلاوة. وكذلك فإنها تتضمن الرضا بربوبيته سبحانه وتعالى وبإلهيته وأنه يعبد وحده لا شريك له، وكذلك رضا بمحمد نبيا جاء عن الله تعالى بالوحي. ولذلك الذي لا تعجبه السنة ولا تعجبه الأحاديث لا يمكن أن يقال عنه أنه رضي بمحمد النبي. الذي يعترض على الوحي لا يمكن أنه رضي بالله ربا، لأنه إذا رضي بالله ربا لا يعترض ويقول هذا الحكم لا يعجبني وليت الحكم ما كان كذا، فإن هذا مخالف للأصل الإيمان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. الآن نحن في زمن تقديم الرأي على الوحي، زمن الاعتراضات على الوحي، زمن التلكؤ عن تنفيذ أوامر الوحي. طيب أين الاستسلام؟ أين الرضا؟ أين التحكيم؟ أين العمل؟